الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصًا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فالفوز والفلاح والسعادة والنجاة للمتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، يقول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أيها الأحبة، بقلوب تلقت نبأ الفاجعة، وبأنفس وآذان سمعت خبر المصيبة، فكان شأنها شأن المؤمنين عند المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ودعت ساحات الجهاد قائدا من قادتها، وسيدا من ساداتها، ورجلا من رجالاتها، وداعية إلى التوحيد والسنة من دعاتها، ذلكم الشيخ جميل الرحمن. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما نقوله فيه خالصا لوجهه، لا نبتغي بذلك قربا من أحد ولا بعدا، ونسأل الله أن يجعل ما نقول فيه دليلا على الولاء والبراء للمؤمنين، دليلا على الولاء للمؤمنين والبراء من غيرهم. أيها الأحبة في الله، كلكم سمع هذا الخبر وتلقى تلك الفاجعة، وليس بغريب، فإن الله جل وعلا يبتلي الأمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. معاشر المؤمنين، إن الذي حصل ليس بغريب على رجال الإسلام ودعاته وقادته. كم ودع هذا الدين، وكم ودعت أمة المسلمين قادة وسادة ورجالات كان لهم شرف وشأن عظيم. وإنا لنسأل الله أن تكون وفاته وخاتمته شهادة في سبيل الله. نسأل الله جل وعلا أن يكرمه بمنازل الشهداء، وأن يجمعنا به مع الأنبياء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، إن القلوب التي تفقه والأفئدة التي تعي والبصائر المتدبرة تعلم أن مثل هذه الخاتمة خاتمة كرامة وخاتمة عزة، وخاتمة تسجل بالدماء آفاقا بعيدة لصفحات وأسفار جديدة لمن مضى وسار على درب الجهاد. عمر بن الخطاب ألم يمت قتيلا؟ عثمان بن عفان ألم يمت قتيلا؟ علي بن أبي طالب ألم يمت قتيلا؟ كل أولئك من قادة الإسلام ماتوا قتلا، وغيرهم وغيرهم من علماء الإسلام وأئمة الدعوة. ولو دنونا بكم من حقبة مضت إلى زمن قريب نسألكم ونقول: الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ألم يمت قتيلا؟ إحسان إلهي ظهير ألم يمت قتيلا؟ عبد الله عزام ألم يمت قتيلا؟ إن القتل في سبيل الله منزلة لا ينالها إلا القلة، إن القتل في سبيل الله كرامة لا يبلغها إلا الصفوة. لأجل ذا نقول: نسأل الله أن يجعل فقيد الجهاد ممن قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أيها الأحبة في الله، في الجمعة الماضية كان حديثنا عن الفتن وعما يدور ويحصل في الفتن وعن ضياع الرأي وزيغة الفكر وفقدان التبصر عند كثير من الناس حال الفتنة. وكنا بالجمعة الماضية في حديث معكم: كما لو كان الواحد يعلم أن الشيخ قد قتل، أو كما لو كان الواحد عنده نبأ عن قتل الشيخ. فلما صلينا العصر إذ بثلة من الشباب الأخيار يخبرونني ويقولون: عظم الله أجرك في الشيخ جميل الرحمن. فقلنا: إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله ألا يفتننا بعده وألا يحرمنا أجره، ونسأل الله أن يبدله منزلا خيرا من منزله، وسكنا خيرا من سكنه، وأهلا خيرا من أهله. وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. معاشر الأمة، ليس هذا ببعيد، بل كما قلنا إن الدعوة والجهاد كلما غذي بالدم كالشجرة التي طالما غذيتها بالماء أنبتت فروعها وأسبغت شوحتها وانتشرت أوراقها. إن الدعوة والجهاد بقدر ما تسقى بالدماء تنتشر في مجالات عديدة. ويقول سيد قطب رحمه الله حول قول الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول سيد قطب رحمه الله: وكم من شهيد لو عاش آلاف السنين ما بلغت دعوته مبلغا يساوي عشر ما بلغت إلا يوم أن رواها بقطرات من دمه. يعني أن الدم يروي الدعوة، الدم يروي الجهاد، الدم يضمن مسيرة قائمة طويلة للجهاد في سبيل الله. وهكذا كان شأن الصحابة رضوان الله عليهم. إن الله جل وعلا يمنح أمة الإسلام نصرا مؤزرا ومنزلة عالية ومكانة رفيعة وهيمنة وسيادة على الأمم، وهذه لا تنال بالخطط، هذه لا تنال بالتصريحات، هذه لا تنال بالمقالات، هذه لا تنال بكلام المجال، إنما تنال بمشانق تنصر وبدماء ترى وبأشلاء تبتر وبمصائب عظيمة. ولو قدر لأمة أن تنال مجدا من دون دماء لكان أول من يناله صلى الله عليه وسلم. ألم تدخل حلقتان من حلق المغفر في وجهه؟ ألم يشج وجهه؟ ألم تكسر ثنيته ورشفته؟ ألم يناله من الأذى ما ناله؟ ألم يجعل السم في طعامه؟ ألم يجعل سل الجزور على ظهره؟ ألم يوضع الشوك في طريقه؟ ألم يقتل رجاله وأبناؤه وإخوانه وصحابته؟ ألم يبتلى في الله أيماؤه ودعاته؟ بلى والله، لو أن النصر والسيادة والعز والتمكين ينال بالتوقيع وينال بالوفاء وينال بالتصريحات لكان أول من يناله نبينا صلى الله عليه وسلم. لا حاجة أن تراق دماء الصفوة من السلة، من الصف الأول من خير القرون، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لو كان النصر والتنكير يكون بالهدوء والدعاء والراحة والنوم والطمأنينة لكان أولى الناس به صلى الله عليه وسلم، ولكن سنة الله تمضي ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم أيها الأحبة، لقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم تضحيات عظيمة، وذلك بتثبيت الله له، ولولا أن ثبتناه لقد كست تركن إليهم شيئا قليلا. لو كان النصر ينال بالدعة والراحة، أو لو أن نصرا يجيء من دون قطرة دم تراق، أو يد تبتر، أو قدم تشل، أو روح تزهق، أو طعنة في بدن، لكان أولى من ينال هذا آمنا مطمئنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن ما بناه صلى الله عليه وسلم من دولة الإسلام كان ثمرته، كان وقوده، وكان ثمنه الدماء والأشلاء. فلا خلافة إلا بالجهاد، ولا جهاد إلا بالدماء والأشلاء، لا نصر إلا بالدين، ولا دين يسيطر ويهيمن إلا بالجهاد، ولا جهاد إلا بتضحيات. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، الله مولانا ولا مولى لهم. هذا الكلام لأعداء الدين وللكافرين. معاشر الأحبة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيها الأحبة في الله، والله إن الفجيعة عظيمة، وإن المصاب جلل، وإن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا جميل لمحزونون. ولكن هذا يومك الذي كتب الله لك، أكرمك الله به، بدلا من أن تموت على فراقك أكرمك الله أن تموت ميتة الشهداء. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياك هذا الأجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن الدنيا قصيرة فلا نقصرها بالذنوب، إن الدنيا قصيرة فلا نقصرها بهموم المعاصي، إن الدنيا قصيرة فلا نقصرها بالفواحش والآثام. اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، أعطوا بالنواجد على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. يقول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. إن جميل وسياد ورباني وحكمتيار وقادة الجهاد هم قادة، فمن شاء يدعم الجهاد لوجود هذه الأسماء ولوجود هؤلاء الرجال فهو يتعبد الله بوجود رجال، ومن شاء يدعم الجهاد لوجه الله لإعلاء كلمة الله فسيمضي على دعم هذا الجهاد، سواء كان الشيخ جميل حيا أو ميتا، أو سواء كان سياد أو حكمتيا حيا أو ميتا. معاشر المؤمنين، هذه عقيدتنا، ولا نؤجر شيئا من العقيدة، ولا نجير شيئا من الأفكار، ولا نرضى بإعارة شيء من العقل أبدا. أيها الأحبة، إننا نعلم إن ما حصل فتنة، وإذا أراد الله أن يتم أمرا سلب ذوي العقول عقولهم، إنها فتنة ظالمة غاشمة، ولكن هل لا يسعنا إلا أن نقول حزب لحكمتيار هو المجرم، أو جماعة للشيخ جميل هي المجرمة الآثمة؟ لا. يقول ابن العربي رحمه الله، وفهرس محب الدين الخطيب لهذا الكتاب في العواصم من القواصم، قال: الفئتان كانتا على حق، والفئة الباغية فئة ثالثة. ينبغي أن ندرك هذا جيدا، لا نجعل عقولنا ضيقة لا تفهم أو لا تعي من الاحتمالات، إلا أن يكون هذا الحزب مجرم أو هذه الجماعة مجرمة، أو هذا الحزب خاطئ أو هذه الجماعة خاطئة. نقول لا، نقول إنهم ليسوا معصومين، ليسوا مبرئين. يندس في صفوفهم من ينتسب لهم بظاهر مذهبه أو بظاهر زيه، وإن كان في حقيقته ليس منه. يندس في صفوفهم من يتكلم بلغتهم وليس منهم، وحينئذ يظن البسطاء أن الجريمة ارتكبها الحزب ضد الجماعة، أو إن الجماعة هي التي فعلت هكذا ضد الحزب. لا والله، إن من وقر الجهاد في قلبه، وإن من غلب المصالح ورجح المقاصد النافعة ووازن بين المفاسد وغيرها، واستطاع أن يعرف أدنى المفاسد من أعلاها وأعلى المصالح من أدناها، إن الذي رجح هذا لحري بأن يعرف أنه لو قامت مشكلة ليس هذا أوان علاجها بالنار، والشيوعية جاسمة على كامل. ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. اندس بين الصفوف من اندس، ومنذ القدم ونحن نسمع بمناوشات وبأناس من المنافقين والعملاء والدخلاء، هم الذين يغذون هذا الخلاف، وينسبون إلى القادة ما ليس فيهم، وينقلون ما لم يكن، ويحدثون بما لم يكن. ومع هذا كله ما استطاعوا أن يحرشوا بين المجاهدين أو يثنوا بينهم وبين المضي في تحرير كابل من الشيوعيين. ولما علم السفلة والخوش وأذناب الاستعمار وعملاء أجهزة المخابرات، لما علموا أن التحريش بالكلام لم يجدي، قالوا لابد من التحريش بإطلاق النار. وليس عجيبا أن تتأمل في الطف فترى ضعيفا مهسوعا، أن ترى ضعيفا معسوها غبيا ساذجا فتغسل دماغه وتقول له: إن الأمر هكذا، ولو قتلت هذا لكان فيه صلاح. ليس غريبا أن تستغل رجل في نفسه من الحقد والعداوة ليقوم بتنفيذ هذا الأمر، وفعلا حصل هذا. وبما سألناه واتصلنا هناك وسألنا عن حقيقة هذا القاتل، قالوا: هو صحفي في مجلة من المجلات التي تكذب المجاهدين، أو هو مراسل. ولكن انظروا كيف الصفوف تخترق ليدخل أعداء أعدائها في ثناياها. ومعاذ الله أن نقول إن تلك الجماعات أو إن تلك الأحزاب سوى جماعة الشيخ جميل على كفر وشرك ووثنية وضلالة. نستغفر الله، إن اتهام الأمة بالجملة، اتهام الأمة بالجزاف هذا أمر لا يقبله العقلاء، هذا أمر لا يقبله العقلاء. أمن المعقول أن نرمي ب13 عاما من الدماء والأسلاء والأيتام والجماجم والسكالى والأيامى والمشردين والأموال والإغاثة والتضحيات والفكر والوقت نرمي بها عرض الحائط عند قتل واحد من خيرة قادات الجهاد؟ معاذ الله أن نقول هذا، معاذ الله أن نقول بهذا أيها الأحبة. أين العقول؟ نقطع الدعم عن الجهاد لما قتل واحد من رجالاته وساداته؟ بل إن الأمر والوفاء والصدق أن نمضي على طريقه إلى أن نلقى الله جل وعلا، أن تقوم الساحة وأن يدعم الجهاد دعما كاملا بجميع أحزابه إلا ما استضغي من أحزاب الصوفية والمخرفين. أما أحزاب عرفناها من قديم، الحزب الإسلامي يونس خالص من دعاة الجهاد وعلماء المجاهدين، الحزب قلب الدين حكمتيار، الاتحاد لسيار، الجمعية لرباني، جماعة الدعوة للشيخ جميل وخلفه كما علمت سميع الله، نسأل الله أن يجعله خير خلف لخير سلف، وأن يسدده وأن يبصره وأن يعينه على إطفاء الفتنة، وأن يبصره وأن يعينه على طرد العملاء والمنافقين، وأن يكون سببا لجمع الشمل وامتدادا لنشر التوحيد وتعليم العقيدة والدعوة. أيها الأحبة، معاذ الله أن يجمع ربنا، معاذ الله أن يجمع ربنا أمة الإسلام على دعم جهاد بين مشركين وموحدين. هذه مصيبة. 13 عاما والمسلمون في أنحاء العالم يدعمون جهادا حتى نأتي في اللحظة الأخيرة ونقول جماعة على التوحيد وبقية الجماعات وثنية أو مشركة، معاذ الله أن نقول هذا، معاذ الله أن نقول هذا. وإن هذا يخدم أعداء الدين، لو تعصبنا لجماعة واحدة وتركنا بقية أحزاب الجهاد ما الذي ينبني عليه؟ كل يضع يده على كتفه ويقول الأمر انتهى، والجماعة التي دعمت جماعة فلان فهي تتولى مسؤولية الجهاد، وكل يمسك على عقبه، وتصمد جماعة واحدة للشيوعية ثم يتكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب فيئدونها في مضجعها ويقتلونها على فترة أبيها. إن جماعة الدعوة ليست رخيصة إلى هذا الحد حتى نقطع الدعم عن كل جماعة إلا هي، فنجعلها وحدها في الساحة لا تدري تكابد من، الشيوعيون أم العملاء أم المنافقون. بل واجبنا أن ندعم الجماعات جميعا وأن ندعم الأحزاب جميعا حتى يصلوا بهذا الجهاد إلى بر الأمان وشاطئ السلامة وإقامة الدولة على السلوة. معاشر المؤمنين، لا نجير عقولنا لأحد. لو أن رجلا في الجنوب أو في الشمال رأيناه يعلق سمين، أمن المعقول أن نقول إن قاضي البلد من المشركين؟ لو رأينا رجلا في الرياض يعتقد بالشعوذة، أمن المعقول أن نقول أن الشيخ أو سماحة الشيخ من المخرفين أو المشركين؟ يعني إذا ارتكب الذنب ذاك نتهم هذا بمصيبته؟ وهب أن الرجل نصح ودعي إلى قطع سمينته أو إزالة منكره فأبى وأصر، وحوله من قبيلته الجاهلة ما يتعصب به، والمجاهد أو القائد بين أمرين، بين مضي في جهاد الشيوعيين وبين التفات لتعليم هذا. أمن الحكمة أن نقول دع جهادك وابدأ بقومك فقاتلهم على تميمة أو علم أخضر على قبر ليكون علامة لشهيد؟ أنا لا أقول هذا إقرارا به، لكن أقول إن من طلب العلم وعرف المقاصد والمصالح والمفاسد والمنافع ووازن بينهما عرف أن ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما أمر مطلوب، وعلم أن تفويت المصلحة الصغرى لتحصيل مصلحة كبرى أعظم مطلوب. إن سب المشركين وآلهتهم مشروع، ولكن الله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ترك سب آلهة المشركين حتى لا يجر ذلك إلى أن المشركين يسبوا الله. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك قريب عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على بناء إبراهيم. ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الراجع لأمر مظنون أو لأمر قد يقع، ألا وهو أن تهتز نفوس القوم لمكانة وعظمة الكعبة في قلوبهم. نحن لا نقول نرضى بالسمائل، أو من رأيناه معلقا سميمة، أو وضع علما أخضر على قبر من قتل نحسبه من الشهداء، أو نسأل الله أن يكون من الشهداء. نحن لا نقول له هذا عمل جيد، هذا عمل من السنة، لا، لكن نقول انصح، بين له، قرب له الأمر. من الناس من يظن أن الوضع في أفغانستان كالوضع في الرياض، أو كالوضع في جدة، أو كالوضع في الجنوب أو في الشمال، بمعنى أنه لو أخطأ أحد فبإمكانك أن تأمره، فإذا لم يأتمر بوسعك أن ترفع به إلى قاضي البلد ويستدعى ويحاكم ويقام عليه الأمر. يظن أن الأمر هكذا، ولا يعلم أن الأفغان من البادية شيء كثير، قبائل شتى، ولو أن رجل اعتدى على واحد منهم في أمر تربى عليه منذ الطفولة منذ الصغر، لكان حريا أن يستنجد بأرومته وقبيلته، ثم حينئذ ماذا يكون شأن القائد؟ هل يقاتل قومه أم يقاتل أعداءه الشيوعيين؟ من قال إن المجاهدين لا يريدون أن يغيروا أو يصلحوا؟ ولكن منهم من يقول نبدأ بهذا بطريقتنا وأسلوبنا، ونقول أنت على حق وجزاك الله خيرا. ومنهم من يقول نشتغل بالشيوعيين ونوجه النصيحة لهؤلاء، ونقول جزاك الله خيرا وأنت على حق. أما أن نريد أن نجمع الأمة بالقوة والقهر ونحن لم نتمكن بعد، نورث خلاف أو نورث خلافات ومصائب وأمامنا عدو عظيم ألا وهو الشيوعية، ثم من هو الذي يقول إن مسألة التميمة تساوي مسألة الإلحاد والشيوعية؟ أين العقول أيها الإخوة؟ أين العقول؟ إن مصيبتنا ممن لم يفقه إلا حديثين أو ثلاثة أو آيتين أو أربع، ثم يذهب يوما أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين ثم يقول نصحت فلم يغير التميمة، أمرت فلم يرفع العلم. شيء طبيعي لا يغيره، من أنت حتى نغيرك؟ من أنت حتى نغيرك؟ هل عرفناك بالتضحية؟ هل ذقت شيئا مما ذقناه؟ هل جعت كما جعنا؟ هل عطشت كما عطشنا؟ هل رأيت من الجراح والآلام كما رأينا؟ هل رأينا منك الصبر والثبات كما صبرنا؟ ثم بعد ذلك إذا وجد من استطاع أن يثبت يكون حري بأن يغير. وما أكثر الشباب الذين عرفتهم في جبهات الشمال في بنشير وبدخشان وغيرها وهرات وفي جبهات أخرى، عاشوا 8 أشهر و10 أشهر، تواضعوا، تعذبوا، تلطفوا، حتى تعلم الأفغان منهم التواضع وحسن الأدب، ثم قربهم إلى قلبه وقربهم إلى الكتاب والسنة، وأثنى على الإمام أبي حنيفة لأنهم يعتقدون بالإمام أبو حنيفة إمام المذهب، وهم جهلة، جهلة عندهم أن الأمر لا يمكن أن يعبد الله إلا على طريقة أبي حنيفة عند بعضهم، ولا يلام إذا تربى على ذلك. لكن إذا بقيت عندهم وأحسنت صحبتهم وكسبت قلوبهم، ثم قلت إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أقرب المذاهب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الإمام الأعظم أبو حنيفة من الذين يقولون ما وافق الكتاب فهو مذهبي، إذا صح الدليل فهو مذهبي، اعرضوا قولي على الدليل فإن وافقه وإلا فاضربوا به عرض الحائط، حينئذ تعرض عليهم الدليل وتقول هذا هو مذهب أبي حنيفة فيقبلون به ويسمعون. أما أن تأتي لمدة أسبوع أو أسبوعين وتريد أن تقطع التمائم والصدور بهذه الطريقة، أين العلم والوعي والبصيرة والحكمة في الدعوة إلى الله يا إخوان؟ من الناس من يريد أن يغيرها، أناس عاشوا سنين طويلة على جهل، وهي مسؤوليتنا ليست مسؤوليته. ليست مسؤوليتهم فحسب، بل مسؤوليتنا نحن يا معاشر الخريجين وحملة الشهادات وطلبة المعاهد وأبناء الكليات، الذين الواحد منا لم يكلف نفسه عن السفر ولو على حدود المملكة لتعليم الناس الفاتحة أو لتعليم الناس الأصول الثلاثة وآداب المشي والصلاة وكشف الشبهات. نريد أن يتغيروا ونحن لم نتحرك، نريد أن يصلحوا ونحن لم نصلح، نريد أن يحسنوا ونحن لم نحسن. أي أمر هذا الذي نريده؟ أنا أتحدى أن أطلب إعجازا، فلنتق الله في شأن الجهاد. ثم إننا لو سلمنا بهذا بقطع الجهاد والجهاد في أفغانستان لا خمدت روح الجهاد في شباب المسلمين. إنني أفرح يوم أن يأتي شاب أريد الجهاد ووالدي لم يأذن، أقول أقنع والدي، استعن بالله، أدعو الله في الليل أن يهدي الله والدك للجهاد، ويأتي بعد يومين يبشر أن أباه وافق. اذهب إلى أين؟ تنصحني إلى من؟ أذهب إلى جبهة من؟ أقول اذهب إلى من شئت، لا تتعصب، اجعل أمامك لتكون كلمة الله هي العليا، سواء في الشمال أو في الجنوب أو في كنر أو في جلال أباد أو خوست أو أي مكان من الأماكن. ما رأيت من صواب فأعن وكبر، وما رأيت من خطأ فتلطف وأصلح. هذا هو منهج الدعاء، ليس منهج الشطط. ونحن أناس لا توسط بيننا، لا نصطدر بين العالمين أو القبر، إما أن تصلح كلها وإما أن تخرب كلها. هذا جهل يا إخوان، هذا تضيع لجهود المسلمين، هذا خطأ في التفكير، هذا خطأ في التصور. ونسأل الله جل وعلا أن يثيب شبابنا. إننا والله نقول هذا الكلام ونعلم أن من شبابنا من قد يضيق صدره بهذا، أقول من القلة، وهؤلاء القلة أقول أسأل الله أن يثيبكم، وأسأل الله أن يثبتكم، وأسأل الله أن يجديكم على غيرتكم. هل غاروا لأجل دنيا؟ هل غيرتهم لأجل منصب؟ هل غيرتهم عصبية؟ غيرتهم لله ورسوله، فهم والله يؤجرون، وما أجمل الأجر إذا وافق الصواب. من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. لا أقول مسفها أو متكلما بآرائهم يا والله، وإنما أتمنى أن يجمع الله لهم مع إخلاص الغيرة لدينه وللتوحيد والعقيدة، أن يجمع لهم حسن السبيل والوسيلة واللين حتى يبلغوا بر الأمان. ويا شباب الجهاد أجمعين، دوركم أن تجمعوا بين الناس، دوركم أن تؤلفوا صفوف القادة. اتصلت البارحة بأحد القادة وكلمته في الأمر، قال أدعو الله لنا بأن يجمع شمل القادة، إن الفتنة مصيبة والطريق إلى الفتنة هو الاختلاف، فإن كنتم صادقين في حب الجهاد فادعوا الله أن يؤلف القادة، أن يؤلف بين قلوبهم. وهناك جهود ماضية ولجان مستمرة في التحقيق في هذا الحادث، ومن عرف بجريمته يقدم للمحاكمة ويقتص منه. ولو تمالأ على قتل الشيخ أهل صنعاء لقتلوا به كما قال عمر، والله لو قتل أهل صنعاء لقتلتهم به. إن الأمر حينما نقول إننا ندعو الله أن يصلح الحزب وأن يصلح الجماعة، نحن لا نزكي أو نقول هذه جماعة معصومة أو حزب معصوم، وأيضا لن نضرب بهذه القيادة وهذه الجهود عرض الحائط. رجل يخوف أوروبا، هل من السهولة أن نعبأ بشخصيته وسيرته؟ ألا نعبأ بشخصيته وسيرته؟ رجل يتمنى رونالد ريغان أن يقابله مرتين فيقول لا يشرفني مقابلته. نعم لا نبالي بشخصيته ولا نعبأ بمنزلته. أخطر وأكبر تنظيم منظم عسكري بقوة هو الحزب في أفغانستان، فهل نرمي به عرض الحائط أم نبحث عن الذين كانوا وراء الفتنة؟ ونسأل الله أن يظهر من كان وراء الفتنة، وأن يمكن القضاة واللجان منه، وأن يقام عليه الحد، وأن يقتص منه. ونسأل الله أن يهلك من بهلاكه صلاح المجاهدين، نسأل الله أن يهلك من بهلاكه صلاح المجاهدين. فلا تك فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا تك فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نحن أيها الإخوة بحاجة إلى التوازن، وبحاجة إلى الوسطية، وبحاجة إلى العدل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل اعدلوا. هذا في شأن من نكرههم، فما الحال بشأن من نحبهم في الله وفي الجهاد في سبيل الله؟ المسألة جد خطيرة، فلننتبه لها جيدا أيها الأحبة. ومن كان ساعيا فليصلح بين القادر، وليصلح بين الشباب، وليؤلف قلوبهم، وليحرص أن يذيب العصبية، وليحرص أن يذيب العصبية بين الناس. إن التعصب شر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. نجمع ونبني وندعم ونؤسس ونجاهد، ثم نرمي بالجهاد عرض الحياة لنقول أين الساحة القادمة؟ أهكذا شأننا؟ تخطيط أهوج 13 عاما جهاد ثم نرمي بعرض الحياة ونقول الساحة القادمة مانيلا، الفلبين أو مورو نقاتل فيها، ثم نقاتل 10 سنوات، ثم إذا عرفنا بشيء حصل بين نور متواري وسلامات هاشم قلنا نترك هذا الجهاد نذهب إلى أثيوبيا، ثم إذا ذهبنا إلى أثيوبيا 10 سنوات رضينا به. ليس هذا بعقل، ليس هذا بعقل. ونحن مسؤولون عن دماء الأمة، مسؤولون عن ما حصل، نجير هذا ونضيعه بين عشية وضحاها؟ ماذا تقول للقتلى والشهداء واليتامى والسكالى والأبرياء؟ أججتمونا حتى بلغنا هذا الأمر ثم تركتمونا؟ ما ذنب الشيخ المشرف العجوز المرأة الطفل اليتيم الجريح المعوق؟ ما ذنب أولئك جميعا؟ هم موجودون في كل حزب وموجودون في كل تنظيم. فيا أمة الإسلام انتبهوا لهذا، وإذا سمعتم من يسب هذا ويمدح هذا أو يسب هذا ويمدح ذاك فقولوا له كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ذكرت الفتنة عنده، قال تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولما قيل للربيع بن قتيل أو الربيع بن خيثة الذي يقول له ابن عباس لو رآك الرسول لأحبه، لما قيل له إن الحسين أو علي قتل قال اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذا شأن المسلمين، شأن أهل السنة والجماعة مع نصرة الحق في كل شبر في كل موقع وفي كل أرض. ونسأل الله ألا يكون عصبيتنا لأشخاص دون مناهج، نسأل الله أن يكون ولاؤنا للحق وعصبيتنا للحق ودعوتنا إلى الحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم كيد الزنادقة والملحدين، اللهم أهلك من بهلاكه صلاح المجاهدين، اللهم أهلك من بهلاكه صلاح المجاهدين، اللهم أهلك من بهلاكه صلاح المجاهدين، اللهم أهلك من بهلاكه صلاح المجاهدين، اللهم أهلك من بهلاكه صلاح واجتماع شمل المجاهدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم أقم دولتهم، اللهم اجمع أحزابهم، اللهم إفادتهم. اللهم اغفر لميتهم، اللهم فك أسيرهم واجبر كثيرهم واكفل يتيمهم وتلطف بضعيفهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين المنسية، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالشهادة والسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وأنصالنا، واجعل إلى جناتك مصيرنا ومآلنا. اللهم حبب إلينا دينك وثبتنا عليه لا نلقاه، اللهم اجعل المعاصي أبغض ما نرى والملاهي أبغض ما نسمع، اللهم بغض وكره إلى نفوسنا المعاصي والفواحش والملاهي والمنكرات. اللهم ادفع عنا الربا، اللهم ادفع عنا الربا، اللهم ادفع عنا الربا، اللهم ادفع عنا اللعنة، اللهم ادفع عنا الربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.